بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، نمضي مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى آثار أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، وكيف تأدبوا بأدبه وتخلقوا بخلقه، كيف كان أحب إليهم من أنفسهم، بل كيف آزروه ونصروه. ونحن مع الصاحب الأول، رفيق السفر والحضر، الصاحب الشفيق، أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لقد سمعت فضله من لسان الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وعرفت سر مكانته، وأن مرجع ذلك إلى إيمان لا يضعف وثقة في الله لا تتزعزع، صادق إخلاص وحسن التوكل. وقد رأيته في أحرج الساعات وأخطر المواقف يمضي واثقا في الله منفذا أمره، وما من باب من أبواب الخير إلا وترى الصديق مسرعا إليه داخلا فيه. ولذا فإنه سيدعى يوم القيامة من أبواب الجنة كلها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. الله أكبر، يدعى من أبواب الجنة كلها، لأنه ما من باب من أبواب الخير إلا وتر الصديق رضي الله عنه يستبق إليه. إنه حين دعي إلى الإسلام لم يتردد ولم يتوقف، بل أظهر الإسلام ودعا إلى الله ورسوله، فأسلم بدعائه عدد من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. ومن يوم إسلامه إلى أن أذن الله له في لقائه وهو يسعى سعي الآخرة ويرجو رحمة ربه، كل عمل من أعماله ترى فيه صادق الإخلاص وحسن التوكل. كانت نعم الله في يده معبرة عن شكر الله الذي أنعم عليه، فكم قدم من عطاء وأعتق من رقاب، وهو في ذلك كله يرى أن الفضل لله وحده، فلا يزداد بنعم الله إلا تواضعا. كل عمل له صادر عن حسن قصد ومعرفة لحق الله. خطب يوما فجاء في خطبته بعد أن حمد الله وأثنى عليه: اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم وأخذ على ذلك مواثيقكم، واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي، وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره، فصدقوا قوله وانتصحوا كتابه واستبصروا فيه ليوم الظلة واستبصروا فيه ليوم الظلمة، فإنما خلقكم للعبادة ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، فسابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فيردكم إلى أسوأ أعمالكم. فإن قوما قد جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم، فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم. النجا النجا، إن وراءكم طالب حثيث أمره سريع. ولما حضرته الوفاة دعا عمر رضي الله عنهما فقال له: اتق الله يا عمر، واعلم أن لله عز وجل عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لأخاف ألا ألحق بهم. وإن الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ورد عليهم أحسنه، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو ألا أكون مع هؤلاء، ليكون العبد راغبا راهبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمته عز وجل. فإن أنت حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك، وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجزه. أخي المسلم، إن في سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تخلقوا بخلقه أسوة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نستمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فإنه لا نجاة إلا باتباع طريقهم، ولا فوز إلا في التمسك بسنتهم. روى الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أخي المسلم، لقد تأثر أبو بكر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم كل التأثر، فكان أشد الناس طاعة ومعرفة له، لم يعرف عنه قط أنه ولى في مواطن الشدة والبأس، بل كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دائما في طليعة الثابتين، كان وفيا صادقا شجاعا حكيما شديد الغيرة على حرمات الله، شديد الورع كثير البكاء، يبتغي دائما مرضات الله. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لبست يوما درعا لي جديدا فجعلت أنظر إليه وأعجبت به، فقال أبو بكر: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك. قالت: ومما ذاك؟ قال: أما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته ربه عز وجل حتى يفارق تلك الزينة؟ قالت: فنزعته فتصدقت به. فقال أبو بكر: عسى ذلك أن يكثر عنك. رضي الله عنك يا أبا بكر، ورضي الله عنك يا أم المؤمنين، وعن صحابة رسول الله أجمعين. وإلى غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا قدم لنا الشيخ محمد الراوي البرنامج اليومي كان خلقه القرآن. هذه إذاعة القرآن.